بسم الله الرحمن الرحيم. تكبر روح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني فتفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا وإن كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإن أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا الله عليك.

بعض القراء والله ثياب النبي. هل يستطيع ربك إن قلوبنا فرقتنا. الله يا معلم يا قرمص الأول. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. الله أكبر. الله عليك. وارزقنا وأنت خير. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. الله يا قاري يا معلم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون صلي بيقرا عليه. حظه حلو. ربنا يكرم خاطرك يا حاج محمد والله. ملكش بركه للغلابه. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وارزقنا وأنت خير الرازقين. إن كنت قلته فقد علمتك. Yeah. محمد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يا رب يا رب الله فلم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم السماوات والأرض الجود صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي تلا على أسماعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ في إذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بالناسمية مركز المنصورة. أذيعت في سيادتكم هذه التلاوة الإذاعات العالمية أولاد درش بالناسمية، ومن داخل الفراشة الكبرى عماد المأمون بنيت محمود، والإضاءة الكهربائية سعد عثمان بالناسمية. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم تحيات أحمد عبد الحليم من الهندسة الإذاعية، وأطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على جميع خلقه الموت والفناء، وكتب على نفسه التفرد والبقاء. سبحانه إذا قضى أمرا أو أراد شيئا فأمره بين الكاف والنون، فإنما يقول له كن فيكون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، صلاة وتسليما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك.